بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ عبد العزيز، نستكمل مع مطلع هذه الحلقة القضايا التي طرحت من قبل الأخ ميم عين نون زاي من جمهورية مصر العربية. في هذه الحلقة يسأل ويقول: بعض الحجاج لا يبالي بحجه، فهو لا يسأل عما أشكل عليه، أو أنه يسأل عاميا أو شخصا لا يعرف بالعلم، وتعلمون سماحتكم ما يترتب على ذلك، فبما تنصحون الناس جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن وصيتي لكل مسلم ولكل حاج أن يعنى بحجه وعباداته من صلاة صوم زكاة وغير ذلك. المؤمن من شأنه أن يهتم بدينه وأن يحرص على دينه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة، وحتى يحذر ما حرم الله عليه على بصيرة. والحجاج جاءوا من أقطار الأرض من كل فج عميق، يريدون رحمة الله وفضله وعتقه لهم من النار، ويريدون أداء ما أوجب الله عليهم من مناسك الحج والعمرة. فالواجب عليهم أن يهتموا بذلك وأن يعنوا بذلك وأن يسألوا عما أشكل عليهم أهل العلم، وهم بحمد الله موجودون، ومن أشكل عليه سأل عنهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد عين الحكومة السعودية وفقها الله علماء في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المشاعر يبصروا الناس ويعلمونهم مناسكهم ويرشدونهم إلى كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهم يقومون بالوعظ والتذكير والتدريس والإفتاء. فعلى الحاج أن يسأل من وجد منهم في المسجد الحرام، في المشاعر، في المسجد النبوي، وهكذا يسأل من يعرف من العلماء من جماعته، من رفقته، من غيرهم، من عرف من علماء الشريعة المعروفين بالاستقامة والغيرة لله والعلم بشريعته، يسأله من أي جنس كان، من الشام، من العراق، من مصر، من أفريقيا، من أي مكان، ما دام يعرفه بالخير ويعرفه بالعلم والفضل والغيرة لله والبصيرة في دينه، حتى يفقهه، حتى يعلمه ما يحتاج إليه في حجه وعمرته وصلاته وسفره وإقامته وغير ذلك. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. هذا يدلنا على أن من علامات الخير ومن علامات التوفيق للعبد أن يفقه في دين الله وأن يتبصر في دين الله، كما يدل على أن من علامات الخذلان وعدم التوفيق الجهل بالدين والإعراض عن الدين والغفلة. فعليك يا أخي أيها الحاج، وعليك أيها الأخت في الله الحاجة، عليكما جميعا العناية بالحج والعناية بجميع أمور الدين في مكة وفي المدينة وفي بلادكم وفي كل مكان. الواجب على المكلف من الرجال والنساء العناية والتبصر في الدين. لماذا؟ لأننا مخلوقون لنعبد الله. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله أرسل الرسل لهذا الأمر ليبصروا الناس ويعلموهم، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. فهو أفضل الرسل، وهو إمامهم، وهو خاتمهم، وهو نصيبنا منهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا جميعا أن نتعلم ديننا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى نعلم العبادة التي خلقنا لها. ما هي العبادة التي خلقنا لها؟ نتعلمها من كلام ربنا ومن كلام رسوله. فما أمر الله به ورسوله فهو العبادة، وما نهى عنه الله ورسوله فهو المنكر الذي يترك. والطريق إلى هذا العلماء، العلماء الشرعيون، العلماء الفقهاء بدين الله المعروفون بالخير والاستقامة، هم الواسطة بين العامة وبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم اللي يعلمون الناس دينهم. فمن كان عنده علم رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتبصر منهما وعلم الناس. ومن لم يكن له علم من عامة المسلمين من الحجاج وغيرهم يسألوا أهل العلم، والله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوصيتي للحجاج جميعا من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يحرصوا غاية الحرص على إكمال حجهم وعلى العناية به وعلى كل ما أوجب الله عليهم من صلاة وصوم وحق الزوج وحق الزوجة وحق الأقارب وحق الوالدين وحق الجار إلى غير ذلك. المؤمن يتبصر في دينه، والمؤمنة كذلك، وبالأخص في الحج وقت أداء الحج يخص ذلك بمزيد عناية حتى يؤدي حجه على بصيرة. والله سبحانه يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا غسوب ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع مغفورا له إذا أدى الحج كما ينبغي. والرفث الجماع ودواعيه من قبلة ومس لشهوة ونحو ذلك. فالحاج لا يجوز له جماع زوجته، وليس لها أن تمكنه من ذلك حتى يحل من حجه، حتى يحل التحلل الثاني الكامل برمي الجمار يوم العيد وبالحلق أو التقصير وبالطواف والسعي، هذا هو التحلل الكامل. وبعده يحل للرجل جماع أهله. وفي العمرة ليس له جماعها ولا وسائل ذلك من القبلة والملامسة بشهوة، ليس له ذلك حتى يطوف كل منهما وحتى يسعى كل منهما وحتى يحلق كل منهما، حتى يحلق الرجل أو يقصر وحتى تقصر المرأة، لأن ليس لها إلا التقصير. فإذا طاف الرجل وسعى وحلق أو قصر حل من عمرته، وإذا طافت وسعت وقصرت من رأسها حل من عمرتها، فبعد ذلك يحل لهما الجماع الذي أباح الله. ومن الرفث مثل ما تقدم دواعي الجماع، كونه يلمسها بشهوة أو يداعبها المداعبة التي تجر إلى الجماع، هذا محرم لأنه من الرفث. والفسوق المعاصي جميعا، كلها كل المعاصي تسمى فسوق، كالسب والشتم للناس وضربهم وإيذائهم والغيبة والنميمة والسرقة، سرقة أموال الناس أو نهبها، كل هذا من الفسوق. فيجب على الحاج أن يحذر ذلك، وهكذا غير الحاج يجب الحذر من هذه المعاصي، ولكن الحاج بصفة خاصة يجب أن يحذر ذلك، فلا يؤذي أحدا لا عند الطواف ولا في السعي ولا في أي مكان، لا بيده ولا برجله ولا بكلامه، ولا يأخذ مال أحد إلا بحق، ولا يغتب الناس ولا ينم على الناس ولا يشهد بالزور ولا يكذب ولا يفعل شيئا ما حرم الله حتى يكمل حجه، حتى يتممه وحتى يرجع مغفورا له بإذن الله. والجدال معناه المراء في الدين بغير حق، ولا جدال في الحج يعني لا مراء في غير الحق، ويجادل بالباطل مع إخوانه أو مع آخرين غير جماعته، لا يجادل. أما بيان الحق بالدليل وبالتي أحسن فهذا لا بأس به، لأن الله قال في كتابه العظيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فجئ بالتي أحسن في بيان الحق، بيان مشاعر الحج، بيان ما أشكل على الناس، لإزالة الشبهة هذا لا بأس. أما الجدال لإظهار جودته أو لإظهار فهمه أو ليغلب الناس أو لشيء من الأغراض الأخرى ليس لقصد الخير، هذا هو المذموم وهو الجدال الذي نهى الله عنه. اما الجدال بالتي احسن في بيان الحق وارشاد الجاهل وتعليمه وازاله الشبهه وكشفها فهذا مامور به وليس داخلا في النهي. نسال الله للجميع التوفيق والهدايه. نعم. اللهم امين. احد المهتمين بهذا البرنامج سماحه الشيخ يسال ويقول: لخصوا لنا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. هذا معناه بيان حجه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعمدة المؤمنين وعمدة الفقهاء من في كل مذهب من المذاهب المعروفة وعمدتهم حج النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أحكام الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم حج وقال: خذوا عني مناسككم. فالمسلمون اعتمدوا في بيان أعمال الحج وسننه وما ينهى عنه اعتمدوا على حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي حجة واحدة، لم يحج بعدما هاجر سوى حجة واحدة، وهي الحجة الأخيرة التي حجها عام 10، ولم يعيش بعدها إلا قليلا، نحو قريبا من 3 أشهر، قريبا من 80 يوما، تزيد قليلا ثم توفي عليه الصلاة والسلام، ونقله الله إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. وقيل حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقيت من القعدة عام 10 من الهجرة، ونزل ذا الحليفة ميقاته للمدينة يوم السبت بعد صلاة الظهر، صلى بالناس الظهر في المدينة وذكرهم ووعظهم وعلمهم كثير مناسك الحج، ثم ارتحل فنزل في ذي الحليفة بالناس وصلى فيها العصر 2 ركعة والمغرب 3 والعشاء 2، وصلى فيها الفجر يوم الأحد، وصلى فيها الظهر يوم الأحد 2 حتى تلاحق الناس، ثم توجه من الحليفة بعد الظهر، أحرم بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام، أحرم بالحج وهو جميعا قارنا، وساق معه 63 بدنة، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببقية الهدي 137، صار جميع 100 بدنة ساقها عليه الصلاة والسلام. وكان عند ما بعدما صلى الظهر وبعدما لبس الإزار والرداء وبعد الغسل والتطيب لبى بقوله: اللهم لبك عمرة وحج عليه الصلاة والسلام، بعدما اغتسل وبعدما لبس الإزار والرداء وبعدما طيبته عائشة بطيب طيب من المسك، بعد ذلك لبى بعدما ركب دابته. هذا هو السنة، إذا أتى الميقات يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداء إن كان رجلا، وتلبس ملابسها المرأة التي تريد، والأفضل أن تكون ملابس ما تلفت النظر، ملابس غير جميلة حتى لا تلفت النظر. فإذا فرغ كل منهما من ذلك ركب دابته أو السيارة ثم لبى، هذه السنة، يلبي بعدما يركب بعدما يفرغ من حاجاته كلها، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعد فريضة كان أفضل، لأن الرسول أحرم بعد فريضة الظهر عليه الصلاة والسلام، وإن كان في غير فريضة كالضحى فلا بأس. وذكر جمهور العلماء أنه يستحب له يتوضأ ويصلي 2 قبل أن يحرم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وأحرم بعدها، يستحب للمسلم والمسلمة عند الإحرام في غير وقت الصلاة أن يصلي 2 مثل الضحى فيحرم بعدهما، هكذا قال الجمهور، ولا أعلم نصا واضحا في ذلك إلا أنهم أخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعد صلاة الظهر، ولأنه جاء في حديث صحيح رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك فقل عمرة في حجة. قال بعض أهل العلم إن هذا بعمومه يدل على شرعية الصلاة عند الإحرام، ولكنه ليس بصريح، لأنه يحتمل أن المراد الصلوات الفريضة التي صلىها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع، إن كان بعد فريضة فهو أفضل، إذا وافق فريضة فهو أفضل، وإن لم يوافق فضيلة بإن كان إحرامه مثل الضحى، فإذا توضأ وصلى 2 وأحرم بعدهما كان حسنا إن شاء الله، كما قال جمهور أهل العلم. ولأن الوضوء له سنة، إذا توضأ الإنسان شرع له سنة الوضوء، فيلبس إزاره ورداءه ويتطيب ويستكمل كل شيء، مثلا كان شارب طويل قصة، كان عنده أظهار طويلة علمها، وهكذا يبطل وهكذا عاند، هذا من باب السنة وإذا فعل هذا في بيته قبل ذلك كفى ذلك والحمد لله. ثم بعدما ينتهي من هذا كله ويتهيأ يركب الدابة أو السيارة، والآن الموجود السيارات والدابات والدواب الآن تركت واكتفي بالسيارة، فالسيارة تقوم مقام الدابة، فإذا ركب لبى اللهم لبيك عورة وحاجة إن كان قارنا، كفل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى قارنا لأنه ساق الهدي. أما إن كان ما ساق الهدي فالأفضل أنه يلبي بالعمرة، يقول اللهم لبيك عمرة، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج اللهم لبيك حجا، يكفي هذا، هذا هو الأفضل من القران. وإنما يشرع القران لمن ساق الهدي من إبل أو بقر أو غنم. وبعدما يقول هذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعدما بين نسكه بعدما لبى بالعمرة والحج. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا مثله، كانوا يرفعون أصواتهم بذلك، وكان يرفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا المشروع رفع الصوت بالتلبية حتى يسمع القريب والبعيد، وحتى ينشط الناس ويتتابعوا في هذه التلبية العظيمة اللي فيها توحيد الله وإخلاص له. ولهذا قال جابر رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم في الحليفة أهل بالتوحيد، لأن قوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبية فتقول إلا شريكا ولك تملكه فما ملك، فأبطل الله ذلك بفعل نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا عليه الصلاة والسلام، فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الشرعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لبى بزيادة لأن قال لبيك اللهم لبيك، لبيك إله حق لبيك، فقد فرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو لبى بأنواع مما جاء عن بعض الصحابة مثل لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مثل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وما أشبه هذا، كله حق لا بأس، لكن التلبية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولازمها أفضل من غيرها. ولما كانت أسماء بنت عميس قد ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد بن أبي بكر واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتلبي وهي في نفاسها، فدل ذلك على المرأة إذا كان في النفاس تلبي وهي في النفاس لا بأس. وهكذا الحائض إذا جاءت الميقات وهي حائض تلبي تغتسل، الرسول أمرهما بالاغتسال، أمر أسماء بالاغتسال، وأمر عائشة لما حاضت وأرادت التلبية بالحج قرب مكة فأمرها أن تغتسل. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمر النفساء والحائض بالاغتسال عند الإحرام، هو سنة للجميع ولو كان لا يرفع الحدث في حق الحائض منه حتى تنتهي، لكنه فيه النظافة والنشاط. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة ومحرمها بالعمرة نزل بها الحيض قبل أن تطوف وتسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة، فصارت قارنة رضي الله عنها وأرضاها. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة ملبيا، وسار معه المسلمون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى وصل مكة في يوم الأحد الدائر الذي هو دور الأحد الذي أحرم به عليه الصلاة والسلام، وصل مكة صباح يوم الأحد ونزل بذي طوى في طرف مكة وصلى بها الفجر عليه الصلاة والسلام، مات بها عليه الصلاة والسلام، واغتسل فيها أيضا عند دخول مكة، فهو أفضل عند دخول مكة إذا تيسر أن يغتسل، هذا إذا تيسر وليس بلازم. ثم لما اغتسل دخل مكة صلى الله عليه وسلم وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى يوم الأحد عليه الصلاة والسلام، رابع ذي الحجة، رابع شهر ذي الحجة عام عشر من الهجرة، طاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه قارن ومعه الهدي، فلم يحل إلا يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين معه فمن كان معه الهدي فعل فعله، طاف وسعى وبقي على إحرامه فلم يحل إلا يوم النحر. وأما الذين لم يسمع معهم هدي وقد لبوا بالحج أو بالحج مرة جميعا فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلهم عمرة وأن يفسخوا إحرامهم بالحج وبالحج وعمرة إلى العمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة مفردة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا بأمره عليه الصلاة والسلام. ومن كان معه الهدي بقي على إحرامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة دخوله مكة عليه الصلاة والسلام وسيره من الحليفة إلى أن وصل مكة عليه الصلاة والسلام على هذا النحو عليه الصلاة والسلام. والمسلمون تابعوه بهذا عليه الصلاة والسلام واحتجوا بعمله هذا على ما ذكر من هذه الأمور، لأنه صلى الله عليه وسلم المشرع المبين للناس، ولأنه قال للناس خذوا عني مناسككم. هذا هو المشروع كما ذكرنا عنه عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله بيان بقية أعماله صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى وتوجه المسلمون، يأتي إن شاء الله في حلقات أخرى. نعم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى مواضيع أخرى حول الحج جزاكم الله خيرا، وفي الحلقات القادمة نستكمل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نسأل لو تكرمتم كما يسأل السادة المستمعون عن قول الحق تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية، ولما ذكر الجناح في هذه الآية بالذات. يقول الله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة جبلان معروفان في مكة في طرفي المسعى من شعائر الله المعالم دينه، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما. فكأن السائل يستشكل كيف يقال فلا جناح مع أن العبد مأمور بذلك وفرض عليه يسعى؟ والجواب عن ذلك أن المسلمين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، لأن الجاهلية كانت تسعى بين الصفا والمروة، وكان على المروة صنم وعلى الصفا نصب صنم، فتحرج الناس من ذلك. فأنزل الله الآية: وأنه لا جناح على المسلمين لأنهم يسعون ليس كسعي الجاهلية، يسعون لله، والأصنام أزالها الله، كسرت الأصنام وأزالها الله على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي في المسجد الحرام والتي عند الصفا والمروة وغير ذلك، كلها بحمد الله كسرت وأزيلت. فالمسلمون سعوا لله عز وجل طاعة له وتعظيما لأمره كما سعى نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا جناح عليه في ذلك. وإن كان الجاهلية يفعلون ذلك، لكن عمل الجاهلية غير عمل المسلمين، فالجاهلية يتقربون لأصنامهم وأوثانهم بقربات كثيرة، والمسلمون يتقربون إلى الله بسعيهم وحج وطوافهم وصلواتهم وغير ذلك. فبين سبحانه أنه لا جناح على المسلمين في طوافهم بين الصفا والمروة، وإن كان ذلك من عمل الجاهلية، لكن العمل الذي يفعله المسلمون لله وحده واتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام وليس كعمل الجاهلية، فهو واجب وفرض عليهم ولا جناح عليهم فيه ولا حرج عليهم فيه وإن كانت الجاهلية فعلته. نعم بارك الله فيكم. يسأل أحد الإخوة ويقول: إذا لم أمس الكعبة أو الحجر الأسود أو الركن اليماني أو لم أشرب من زمزم، هل يتأثر حجي؟ لا، ليس عليه في هذا شيء، إنما شرع الله لنا عند الطواف أن نستلم الحجر الأسود باليد اليمنى ونقبله إذا تيسر ذلك، هذا هو الأفضل إذا تيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، استلمه وقبله عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، هذا هو السنة. وهكذا الركن اليماني إن تيسر له استلامه استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر. وأما بقية أجزاء الكعبة فلا يستحب مسها ولا تقبيلها ولا غير ذلك، إنما يطوف على الكعبة وعلى الحجر من وراء الحجر حتى يكمل السبعة الأشواط. كل ما هذا الحجر الأسود قبله واستلمه إذا تيسر من دون زحام ولا مشقة، وكل ما هذا الركن اليماني كذلك استلمه من دون تقبيل. الركن اليماني لا يقبل ولكن يستلم باليد ويقول بسم الله والله أكبر، والحجر الأسود إذا وصل إليه استلمه بيده وقبله، فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها أو بعصا معه وقبلها، فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد وكبر ويكفي، ولا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس لا عند هذا ولا عند هذا، بل يمشي في طواف حتى يكمل. إن تيسر له من دون مزاحمة ولا مشقة استلم الحجر الأسود وقبله واستلم الركن اليماني ولم يقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهجه عليه الصلاة والسلام، فإن شق ذلك بسبب كثرة الناس فإنه يشير إلى الحجر الأسود وهو ماشي في طوافه، وأما اليماني فلم يرد أنه يشار إليه، بل يمر ويكفي ولا ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شوق كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وبقية الكعبة لا يمسها عند الطواف، لا الركن الشامي ولا غيره العراقي كلها، ولا جدار الحجر هو مشروع، لو مسها ما يضر، لو مسها بيده ماشي ما يضر، لكن ما يشرع أنه يمس هذا للتقرب والطاعة، إنما يشرع مس الحجر الأسود وتقبيله ومس اليماني هذا هو المشروع. وما بقية أجزاء الكعبة فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها ولا استلام الحجر جدار الحجر المعروف ولا غير ذلك. والنبي لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام في وسطها دار في نواحيها ودعا وكبر ووضع يده يديه على جدارها من داخل ودعا ربه عليه الصلاة والسلام، وضع يديه وصدره عليها ودعا ربه. أما من خارج فلم يفعل، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وروي عنه أنه وقف في الملتزم ودعا وألصق صدره ويديه في الجدار، ولكنه ليس بثابت، لم يثبت من طريق صحيح، وإنما يقف عند الملتزم إذا تيسر ويدعو من الركن من الباب، فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. والأمر في ذلك واسع بين الركن والباب بعد الطواف الأول أو غيره، يدعو ويسأل ربه من فضل سبحانه وتعالى لا بأس بذلك، يضع يديه وذراعيه وخده على جدار الكعبة بين الركن والباب ويدعو ربه، وإن ترك ذلك فلا بأس، لأن ليس في سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من فعل بعض الصحابة وروي في حديث مرفوع لكن في سنده ضعف. فالأمر به واسع إن شاء الله. وأما بقية جدار الكعبة فلا يستحب للطائف أن يستلمها أو يصيغ صدره بها أو في الكسوة، كلها غير مشروع. نعم. إذن الزحام الشديد الذي يصوره سماحتكم يعتبر غير مشروع عند، وذلك من أجل تقبيل الحجر الأسود أو لمسه، يعني عذر، يكون عذر في ترك السنة هذه. أيوة. ولا سيما النساء، النساء أخطر، فلا يزاحمنا لا عند ركن اليماني ولا عند الحجر الأسود، بل يكون في أطراف المطاف حتى لا يزاحمنا الناس، لأنهن فتنة وعورة. فالأمر في حقهن أشد، فلا يزاحمنا الرجال لا عند ركن اليماني ولا عند الحجر الأسود ولا في غير ذلك، بل يكون في المطاف في أطراف المطاف، يكون ذلك أسلم لهن وأسلم للناس. والزحام عذر للجميع، لا يزاحم الزحام اللي يشق عليه وعلى الناس، بل يمشي مع الناس بالهدوء ولا يؤذي أحدا لا من الرجال ولا من النساء. كل واحد من الحجاج يتحرى ذلك، يحرص جدا على أنه لا يؤذي أحدا من الناس، لا في الطواف ولا في السعي، لا عند الحجر الأسود ولا عند اليماني، يحرص جدا أنه لا يؤذي أحدا ولو لم يقبل الحجر ولو لم يستلم ركن اليماني، يكفيه ذلك والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل أيضا سماحة الشيخ عن غسل الإحرام إذا اتسخ، هل يجوز للمحرم أن يفعل ذلك؟ نعم، إذا أحب أن يغسل إحرامه ولا سيما إذا اتسخ فلا بأس، لا بأس أن يغسله ولا بأس يبدل بإحرام آخر. الرجل مرأة، من أراد أن يبدل ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو غسيلة فلا بأس، من الرجال والنساء. وهكذا لو توسخت يغسلها أو أصابها نجاسة يغسلها ثم يلبسها، الأمر فيه واسع، إن شاء أبدلها وإن شاء غسلها، الأمر فيه هذا واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على ما طرح من قضايا في هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجل لكم هذه الحلقة زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.